بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما تجب، ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار، ذكر في هذا الفصل ما هو المقدار الواجب إخراجه من الزكاة في الحبوب والثمار. المزرعة والثمار لا يخلو، إما أن تسقى بمؤونة أو بدون مؤونة. بدون مؤونة بدون تعب، مثل عند المزرعة نهر أو فيها عين قريبة منها فتسقى بها، أو مزرعة يأتيها أمطار فلا تتعب في إخراج الماء لسقيها. أما العمل من أجل عمل السواقي والحفر ونحو ذلك، هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر في الماء، في إيصال الماء للزرع، هنا النظر فيها هل تتعب فيه أو ما تتعب. فإذا كان عندك نهر أو عين أو شلال يسقي مزرعتك، هنا الزكاة تجب في العشر فقط. فلو كان عندك 1000 كيلو من الأرز تخرج زكاة الفقراء 100 كيلو العشر. وإذا سقي بتعب، مثلا حفر آبار أو دوالي، مثل حيوانات تخرج من البئر الماء وتسقي النخل ونحو ذلك، هذا يجب فيه نصف العشر. هنا نصف العشر. يعني إذا كان عندنا 1000، عندنا مزرعتان، لو كان عندنا مزرعتان، المزرعة الأولى تسقى إلى مؤونة، في عندها نهر تسقى، وفي هاي تخرج 1000 كيلو، والمزرعة الأخرى 1000 كيلو، هذه ما فيها تعب، نخرج زكاة 100 كيلو. وتلك تسقى بالآبار، نخرج نصف العشر 50 كيلو. واضح؟ وإذا كان عندنا المزرعة 4 أشهر تأتي الأمطار تسقيها، ثم بعدها ما تسقيها الأمطار، أو 6 أشهر مثلا تسقيها الأمطار، 6 أشهر ما تسقيها الأمطار، نضع البئر تسقيها، نقول يؤخذ 3/4 العشر. واضح لكم؟ 3/4، هنا مثلا 10 وهنا 5، 3/4 ما هي نخرج فيها الزكاة. واضح؟ وإذا أحيانا تسقى بهذا بالماء المطر، وأحيانا تسقى بالآبار، فننظر أيهما أكثر انتفاع. يعني لو عندنا نهر وعندنا بئر، المزرعة تسقى بالنهر وتسقى بالبئر، لكن تسقى بالبئر 11 شهر ولا تسقى بالمياه الأنهار النهر إلا شهرا واحدا، فننظر الأكثر، ما هو الأكثر؟ أن بمؤونة، فنخرج زكاة الخمس، نخرج زكاة نصف العشر. واضح؟ لذلك قال المصنف: فصل، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني بلا تعب يجب فيه العشر. والدليل قول المصنف صحيح البخاري: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني فيما ينضح بالسواني ونحو ذلك يجب فيه نصف العشر. المسألة الثانية: متى يجب إخراج الزكاة؟ لو عندنا السنبلة شعير في صغرها ثم زادت وضعيفة، ما تجب فيها الزكاة. ما تجب الزكاة إلا إذا اشتد الحب فيها، اشتد صار يابس، هنا يجب الزكاة. قبلها وهي لينة ما فيها الزكاة، إذا اشتد الحب. هذا بالنسبة للحبوب. القسم الثاني بالنسبة للثمار: لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بدأ صلاح الثمر فيها. كيف يبدأ صلاح الثمر؟ فمثلا حتى التمر يصبح لون الأحمر منها، أحمر والأصفر أصفر، وما يميل إلى الأسود أسود، وكذلك الثمرة، إذا كان ثمرة تفاح أحمر بدأ يبين فيها اللون الأحمر، وما كان منها أخضر حتى بين لون الأخضر، هنا تبدأ وجوب الزكاة فيها قبل ما فيها زكاة. يعني لو قال لك شخص هل عليه زكاة، نقول الآن ما عليك زكاة. تمام. كيف نعرف الزكاة؟ نقول لا تخلو المزرعة، إما أن تكون الواجب فيها الزكاة، إما أن تكون حبوب وإما أن تكون ثمار. الحبوب أن يشتد فيها الحب، لأن الأرز والشعير يكون أخضر ثم في النهاية تكون يابسة، فيبست واشتدت هنا تجب الزكاة. وفي الثمار إذا بدأ يتغير لونها نعرف ما لون الثمرة الحقيقي اللي سيخرج، إذا بدأ التلون حين ذاك يجب تجب الزكاة. هنا وجبت الزكاة، لكن متى يستقر الوجوب ويجب علينا أخذها منها؟ لا يجب إلا إذا وضعت في المخزن. تمام. يعني ما ليست في الثمرة على النخل نخرجها ونأخذها، لا، إذا أخذها المزارع ووضعها في المخزن في علب ونحو ذلك ونظفها وصفاها، هناك تخرج الزكاة ونأخذها منها. وإذا كان فيه حب فيه لم يصفى بعد، يعني مثل قمح يخرج معه ورق يابس ونحو ذلك، لا نوجب الزكاة إلا بعد أن يصفيه المزارع. المزارع إذا أخذ الشعير والقمح والرز يكون فيه بعض وريقات الأشجار، فيبدأ المزارع يصفيه. إذا صفاها يعني مثلا يخرج عليه 1200 كيلو، بعد التصفية يكون تقريبا 1000 كيلو فقط. فنحن نبدأ نأخذ عليه إذا وضعها في المخزن 1000 كيلو بعد أن يصفيها. فلو وضعها في المخزن وما صفاها ننتظر حتى يصفيها، فإذا صفاها حين ذاك ننظر كم قيمة الزكاة. وإذا وجبت الزكاة ونظرنا قيمتها، يجب على الخارص أن ينظر إلى أمرين اثنين. مثلا لو كانت الزكاة فيها، لو المزرعة أخرجت 1200 كيلو رز مثلا، ينظر الخارص في اعتباره أمرين. الأمر الأول أن يدع منها ما يأكله هو وأهله ويهديه. فمثلا يقدر الخارص كم يكفيه هو وأهله، مثلا 100 كيلو يسقط 100 كيلو حتى يأكله هو وأهله ويهدي منه، فلا يحسب 100 كيلو من الزكاة. تمام. والخارص أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا الثلث، قال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني لو كان عندنا الزكاة 1200 ربعها ندعها، لأن قد منها يتلف وقد منها يتساقط مع النقل ونحو ذلك. فمثلا لو 1200 ندع نسقط منها الثلث، 1200 تقسيم 3 400 كيلو نسقط منها، فأسقطنا 1200 نقول أعطنا زكاة 800. واضح؟ أو الربع نسقط منها الربع، يخير الخارص بين الثلث وبين الربع. وإذا نظرت إلى مثل هذه الأحكام تجد أن الإسلام أحكامه عدل، لا تجحف بالمزارع فتعطي حقه مما يأكله ومما يهديه، ونسقط عليه ونسقط مما أخرجت الأرض الثلث أو الربع تحسبا لما قد يتلف من محصوله ونحو ذلك. فالإسلام أتى بعدم الإضرار بالمزارع، وأيضا أتى بنفع الفقير في إخراج الزكاة له. ولو أن المزارع أخذ التمر من النخل وهو سائر بها إلى إلى إلى المخزن، ثم بعد ذلك تعرض إلى سراق وأسرقوا التمر، نقول ما تجب فيه الزكاة. إذا تلفت بغير تفريط منه ولا تعدي ما تجب الزكاة. وكذلك لو سار بالسيارة ليعطيها إلى صاحب ليضعها في المخزن، ثم انقلبت السيارة وستساقط التمر أو الزبيب في نهر بالقرب من الطريق، هذا ما في تعدي منه فلا تجب عليه زكاة. يعني ما نلزم نقول أعطنا أموالا نخرج بها عن الزكاة، غير تفريط منه ما تجب فيها الزكاة. والمسألة الأخيرة، لو أنت عندك مزرعة وأجرتها لشخص والشخص الآخر زرع فيها قمحا، الذي يدفع الزكاة هو المستأجر، هو اللي زرع وخرج الحب، وهو في حقيقة المستأجر مالك، لكن مالك مؤقت، فتجب الزكاة على المستأجر الذي يملكها، ما تجب عليه الزكاة لأن لم يزرع، وما يخرج من الثمر ليس ملكا له، فهي ملك المستأجر، فالذي يدفع العشر هو المستأجر. واضح لكم؟ فتبين ما سبق أن القدر الواجب إخراجه في نصاب الحبوب والثمار لا يخلو، إما أن يكون بلا مؤونة ففيه العشر، وإذا كان بتعب في إخراج الماء مثل المكائن ونحو ذلك ففيه نصف العشر، وإذا أحيانا يسقي بهذا وأحيانا بهذا ينظر للأكثر النفع، أيهما أكثر نفعا ويستفيد منه الثمر فتجب فيه زكاة. كيف أكثر نفعا؟ مثلا نهر بعيد ولا يسقي لشيء بسيط لا يستفيد منه النخل، لكن عندنا بئر هو الذي ينفعها ويكثر منها، فننظر إلى نصف العشر. ولو كان البئر يسقي يسير ما يخدم النخل، لكن النهر هو الذي يخدمها، فنقول في الأكثر النفع يجي فيها العشر. ومع الجهل ما يعرف المزارع، ما يدري هو سقى أكثر نفع النهر ولا البئر عنده، نقول إذا جهلت ذلك فتخرج العشر، لأن اليقين بالعشر أمر مستيقن، فإذا خرجت العشر أحوط، وهو اليقين لا شك، سواء يعني كيف اليقين، يقين لأن إذا كان سقي بلا مؤونة فقد أديت الزكاة الواجبة وزيادة، بلا مؤونة فقد أديت الواجب، فاليقين فيها العشر. لذلك قال المصنف: فصل، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني عشر ما يخرج من الأرض، ونصفه فيها، نصف العشر إذا عمل فيها بمؤونة، وثلاثة أرباعه بهما، إذا سقي بمؤونة وبدون مؤونة ثلاثة الأرباع يخرج. فإن تفاوت، يعني أحيانا ربع العشر أحيانا بالمؤونة أحيانا بالمؤونة، فبأكثرهما نفع، ما هي النخل الذي انتفع أو المزرعة، فنخرج النصاب على قدر الانتفاع. وقال: ومع الجهل العشر، إذا جهلنا ما ندري هل سقي بمؤونة ولا بدون مؤونة، نخرج العشر. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية، وهي متى تجب الزكاة. قال: وإذا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. فإذا قال لك شخص: الآن المزرعة قائمة ما تجب عليه الزكاة، أريد أن أخرج لو شيء يسير، فقل: لا ما تجب عليك الزكاة الآن. متى تجب؟ إذا شد الحب وبدأ صلاح الثمر، بدأ يتلون. ثم ذكر المسألة الثالثة، أن الوجوب لا يستقر ونأخذها من المزارع إلا يستقر إلا بعد جعلها في البيدر. البيدر مكان وضع الحبوب، مكان وضع الثمار، مخزن، يعني هذا مكان يستقر الوجوب. فإن تلفت قبله، يعني قبل أن توضع في البيدر بغير تعد منه، لم يفعل ذلك، أتت صاعقة، أتى نهر، أتى ماء، أتى طوفان ونحو ذلك، وغير تعد منه سقطت، ما تجب عليه إخراجها. ثم ذلك ذكر المسألة الأخيرة، ويجب على مستأجر الأرض العشر، لا تجب على المالك، وإنما تجب على الذي استأجره، لأنه هو الذي يملك الحب، هو الذي يبيع الحب ويأخذ ثمن الحب. أم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.